سنن مهجورة. من السنن أيضا ترك السهر في الليل مع التبكير بالنوم، فهذه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هناك مصلحة معتبرة كمدارسة علم أو معالجة مريض ونحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، فكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، فيصلي الإنسان فرض ربه تبارك وتعالى قبل أن ينام، ويكره الحديث بعدها، فالسمر بعد العشاء مكروه إلا في حالات. ولكن الناس في غفلة تامة إلا من رحم الله تعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولذلك تجدهم يفرطون في كثير من الأوقات فتضيع عليهم الأعمار وتستهلك الطاقات، ثم لا يستطيع الواحد أن يقوم لصلاة الصبح، ثم إنه يظل النهار كله في حالة من حالات الخمود وعدم النشاط، وكل ذلك بسبب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن بكر بالنوم وترك السهر في الليل فإنه يقوم بالسحر، وحينئذ يصلي ما شاء الله أن يصلي، ويأخذ في الاستغفار والأذكار، ويتجدد عنده النشاط، ويمضي لأداء الفريضة كما يحب الله ويرضى.